هو تشابه في الحسن والجمال. وأما في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فالمراد بها التي تشتبه على فهوم كثير من الناس، ولا يزال هذا الاشتباه إلا بردها إلى المحكم. ولهذا قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وأهل الأهواء موطن أمرهم على هذا التشابه، لذلك أفردت مصنفا في هذه الآية منهج الاستدلال عند أهل الأهواء، بينت فيه كيف يتتبع هؤلاء من شياطين الإنس المواطن التي يشتبه على غير العالمين بها معناه، فيتتبعون متى شابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وهم يعلمون أن الراسخين في العلم والذين فتح الله عليهم العلوم الشرعية يعلمون تأويله ويقولون كل من عند الله ويؤمنون به. فهناك تشابه بين الحسن في الحسن والجمال والدقة والجلال والعظمة، وهناك آيات مشتبهات تحتمل المعاني المختلفة ابتلى الله بها المؤمنين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ليمحص ويصفى وليميز الخبيث من الطيب، وإلا فيسير على رب العزة جل وعلا أن يسمع الناس عذاب القبر وأن يزيل الحجب فيرون الصراط والميزان وأهل النار وأهل الجنة. ولكنه البلاء، أصل هذا الدين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فيفتن الناس ويسير بعضهم بل الملايين وراء الباطل والضلال، ويسير القليل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فأهل الحق قلة قليلة غرباء في كل زمان ومكان. قال فالمراد به أي وأخر متشابهات، فالمراد بها التي تشتبه على فهوم كثير من الناس ولا يزول هذا الاشتباه إلا بردها إلى المحكم. ولهذا قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فجعل التشابه لبعضه، وهنا جعله كله متشابها أي في حسنه، لأنه قال أحسن الحديث وهو صور وآيات والجميع يشبه بعضه بعضا كما ذكرنا. مثاني أي تثنى فيه القصص والأحكام والوعد والوعيد وصفات أهل الخير وصفات أهل الشر، ليعلم هؤلاء من هؤلاء، أي تكرر وتعاد للتذكرة والموعظة، وتثنى فيها أسماء الله وصفاته، وهذا من جلالته وحسنه. فإنه تعالى لما علم احتياج الخلق إلى معانيه الزكية للقلوب المكملة للأخلاق، وأن تلك المعاني للقلوب بمنزلة الماء لسقي الأشجار، فكما أن الأشجار كلما بعد عهدها بسقي الماء نقصت بل ربما تلفت وهلكت وماتت، وكلما تكرر سقيها حسنت وأثمرت أنواع الثمار النافعة. كذلك الاستماع إلى كتاب الله تكرر، أن السلف كلما وصلوا إلى سورة الناس رجعوا إلى الفاتحة والبقرة إلى أن يتوفاهم الله، حياتهم بين البدء بقراءة القرآن من بدايته إلى نهايته أبدا، لا يقصرون هذا على شهر رمضان فحسب، بل هم في مراجعة دائمة، لأنهم يعلمون أنه لا يستقيم لهم أمرهم أمر الدين وأمر الدنيا إلا بالمعاهدة القرآن، إلا بعدم هجران هذا الكتاب العظيم. قال للتذكرة والموعظة، وتثنى فيه أسماء الله وصفاته، وهذا من جلالته وحسنه. فإنه تعالى لما علم احتياج الخلق إلى معانيه إلى أن قال: فكما أن الأشجار كلما بعد عهدها بسقي الماء نقصت بل ربما تلفت، وكلما تكرر سقيها حسنت وأثمرت أنواع الثمار النافعة، فكذلك القلب يحتاج دائما إلى تكرر معاني كلام الله تعالى عليه، وأنه لو تكرر عليه المعنى مرة واحدة في جميع القرآن لم يقع منه موقعا. فذكر، فإن الذكر تنفع المؤمنين ولم تحصل النتيجة منه. وهكذا ينبغي للقارئ للقرآن المتدبر لمعانيه ألا يدع التدبر في جميع المواضع منه. قصة موسى عليه السلام ذكرها رب العزة جل وعلا أكثر من 70 مرة في كتابه، وفي كل مرة تحتاج إلى تدبر منفرد خاص بهذا السياق. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال: فإنه يحصل له بسبب ذلك خير كثير ونفع غزير. ولما كان القرآن العظيم بهذه الجلالة والعظمة أثر في قلوب أولي الألباب المهتدين، لهذا قال تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربه، لما فيه من التخويف والترهيب المزعج. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي عند ذكر الرجاء والترغيب، فهو تارة يرغبهم لعمل الخير وتارة يرهبهم من عمل الشر. قوله ذلك الذي ذكره الله من تأثير القرآن فيهم، ذلك هدى الله، أي هداية منه لعباده، وهو من جملة فضله وإحسانه عليهم. يهدي به، أي بسبب ذلك، من يشاء من عباده. قال: ويحتمل أن المراد بقوله ذلك هذا القرآن هدى الله الذي لا طريق يوصل إلى الله إلا منه، يهدي به من يشاء من عباده ممن حسن قصده، كما قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. وما ربك بظلام للعبيد. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، من أراد الهداية إذا أتاه العلم من الكتاب من السنة من العلماء الربانيين يعض عليه بنواجذه، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يأتي إليه العلم، فإن أعرض عنه ضرب فسنيسره للعسر، فسنيسره لليسر. فمنك، من نفسك، يأتي إليك الحق فتميل وتنحرف وتزيغ، فإذا كان ذلك كذلك يسرت للضلال وللهلاك وللزيغ وللانحراف. فلما زاغوا عن الحق أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا عن السنة كانوا مبتدعين، فلما زاغوا عن الرشاد كانوا أهل أهواء. وما ربك بظلام للعبيد. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، الصراط المستقيم. لا يوفق إلى الثبات على الصراط المستقيم، لا يوفق على الثبات على الحق في الفتن إلا من وصل إليه العلم فأعرض عنه وترك كلام العلماء الربانيين إلى المجرمين من أهل الأهواء الذين ضللوا الأمة وأهلكوا المسلمين وخربوا العباد والبلاد. ومن يضلل الله فما له من هاد، لأنه لا طريق يوصل إليه إلا بتوفيقه، والتوفيق للإقبال على كتابه. فإذا لم يحصل له هذا فلا سبيل إلى الهدى، وما هو إلا الضلال المبين والشقاء. قلت كما قال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. تأتي إلى الرجل، إلى الشاب الرشيد، وتقول قال الله وقال الرسول، يقول شيخي ما قال هذا، أعوذ بالله من ذلك. يأتي إليه العلم ويأتي إليه الحق ثم يزيغ عنه لأن شيخه الضال لم يقل. أتتعبد إلى الله بشيخك؟ هؤلاء الضلال الذين ضللوا الأمة، وما ضلت الأمة إلا من هؤلاء الذين زعموا أنهم مشايخ وهم شياطين الإنس، أعظم فتكا بهدى المسلمين من شياطين الجن. قال الحافظ عماد الدين أبو الفداء في تفسيره قوله تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، أي هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار، لما يفهمون منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد. تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه. فهم مخالفون لغيرهم من الكفار من وجوه، أحدها أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات، وسماع أولئك نغمات لأبيات من أصوات القينات أي المغنيات، وهذا يشترك فيه فساق المسلمين مع الكفار في طريقة السماع. حتى الذين يسمعون القرآن من المسلمين إلا من رحم الله وقليل ما هم، إنما يترنمون ويتلذذون بجمال صوت القارئ لا بجمال وعظم معنى الآيات. فلذلك تجدهم وهم يستمعون إلى آيات تزلزل القلوب، إلى آيات تفطر الأعضاء، ثم يتغنون ويقولون الله يا عم الشيخ، آيات أنزلها رب العزة للتدبر، آيات إذا استمعها وسمع المؤمن بقلبه خشي الله وجنب نفسه عواقب الأمور الوخيمة. هذه الآيات التي ينبغي أن تؤثر فيك تأثيرا يدفعك إلى فعل الأمر واجتناب النهي، حتى إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. آيات ينبغي أن نستمعها لنعلم المراد من إنزالها ومن سماعها. فاشترك المسلمون مع الكافرين في السماع، فسمعوا بأذنهم سماعا يرتب ويترتب عليه وتترتب عليه الحجة، ولم يستمعوا إلى كتاب ربهم بقلوبهم. والثاني أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا بأدب وخشية ورجاء ومحبة وفهم وعلم، كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا وهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، أي لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنها بل مصغين إليها فاهمين بصيرين بمعانيها، فلهذا إنما يعملون بها ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن علم وجهل ومتابعتهم لغيرهم. الوجه الثالث في الفرق بين سماع المؤمنين للقرآن وسماع غيرهم أنهم يلزمون الأدب عند سماعها، كما كان الصحابة رضي الله عنهم عند سماعهم كلام الله من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقشعر جلودهم ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله، لا لم يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون ما ليس فيهم، بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد من ذلك، ولهذا فازوا بالقدح المعلى في الدنيا والآخرة. روى عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه عن قتادة رحمه الله في قوله تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال: هذا نعت أولياء الله نعتهم الله، أي وصفهم بأن تقشعر جلودهم وتبكي أعينهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله، ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم، إنما هذا في أهل البدع وهذا من الشيطان. كيف يجتمع الرهبة من كتاب الله من سماع القرآن مع هذا العبث وهذا الضلال الذي تقوم به طائفة ضالة من الصوفية فيسمون الفسوق والمجون والفجور والرقص والفساد يسمونه بذكر الله؟ كان الصحابة والسلف منهم من يستمع إلى آية من آيات الله يخر ميتا خوفا من الله، وهؤلاء يرقصون ويوهمون الناس أنهم يذكرون، بل أصبحت هناك قنوات فضائية تسمى بالذكر. هو نعم ذكر، ولكنه ذكر للشيطان، يلبسون على الناس دينهم. كيف يذكر رب العزة على موسيقى ترقص لها وتهتز لها الأبدان يهزها الشياطين؟ أي ذكر هذا؟ هذا ذكر؟ نسأل الله السلامة والعافية. وقال السدي: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي إلى وعد الله. وقوله: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، أي هذه صفة من هداه الله، ومن كان على خلاف ذلك فهو ممن أضله الله، ومن يضلل الله فما له من هاد. قلت: والمعنى ومن يضلله الله بما قدمت يداه من المعاصي فما له من هاد، فما له من هاد يهديه بعد أن أراد الله إضلاله. ثم قال تعالى في سياق الآيات من سورة الزمر: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قال: أي بينا للناس في القرآن بضرب الأمثال ولعلهم يتذكرون، فإن المثل يقرب المعنى إلى الأذهان، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أي مثل تعلمونه من أنفسكم. وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقوله: قرآنا عربيا غير ذي عوج، هو قرآن بلسان عربي مبين لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا ميل ولا لبس، بل هو بيان ووضوح وبرهان، وإنما جعله الله عز وجل كذلك وأنزله بذلك لعلهم يتقون، أي يحذرون ما فيه من الوعيد ويعملون بما فيه من الوعد. قلت: فلما كان ذلك كذلك، قال تعالى: قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا المراد به التهديد، ودليل ذلك بقية الآية حيث قال تعالى: ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين أي الكافرين والعصاة نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال شيخ المفسرين الحافظ الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره يقول تعالى ذكره: وبالحق أنزلناه، هذا القرآن أنزلناه نأمر فيه بالعدل والإحسان والإنصاف والأخلاق الجميلة والأمور المستحسنة الحميدة، وننهى فيه عن الظلم والأمور القبيحة والأخلاق الردية والأفعال الذميمة. وبالحق نزل، يقول: وبذلك نزل من عند الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ينبغي أن يكون بعد سماع القرآن والعلم به والعمل بما فيه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهل ترويع المسلمين من الإيمان؟ هل التفجير والتكفير والتقتيل واستباحة الدماء من القرآن؟ هؤلاء المجرمون ما استمعوا إلى كتاب ربهم، هؤلاء استمعوه بأذانهم فكان حجة عليهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، بالإنصاف، بالأخلاق الحميدة، ما قال نبينا: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: مكارم الأخلاق، كما رواها البخاري في الأدب المفرد. فهؤلاء ما استمعوا إلى كتاب ربهم وهم يتاجرون بالشريعة والشرعية. وبذلك نزل من عند الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك يا محمد إلى من أرسلناك إليه من عبادنا إلا مبشرا بالجنة من أطاعنا فانتهى إلى أمرنا ونهينا، ومنذرا لمن عصانا وخالف أمرنا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس، بمعنى أحكمناه وفصلناه وبيناه. هذه قراءة عامة الأمصار. وذكر عن ابن عباس أنه كان يقرأه بتشديد الراء فرقناه، بمعنى نزلناه شيئا بعد شيء، آية بعد آية، وقصة بعد قصة. وأولى القراءتين بالصواب عندنا القراءة الأولى بالتخفيف فرقناه، لأنها القراءة التي عليها الحجة مجمعة ولا يجوز خلافها فيما كانت مجمعة من أمر الدين والقرآن. فإن كان ذلك أولى القراءتين بالصواب فتأويل الكلام: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وفصلناه قرآنا وبيناه وأحكمناه لتقرأه على الناس على مكس. فروى بسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال بيناه، عن ابن عباس رضي الله عنهما فصلناه، وروى عن الحسن قال فرق الله به، يعني القرآن، بين الحق والباطل. فالذي يستمع إلى القرآن أو يحفظ القرآن ولا يستطيع أن يفرق بين السنة والبدعة فهذا ما استمع، هذا ما فهم، هذا ما حفظ، مجرد كلمات يتلوها لسانه ما جاوزت الحناجر. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، لا يصل إلى القلب فيؤثر فيه، يتلونه بأصوات ويبكون، ويحب الناس أن يستمعوا إلى قراءتهم. بلاء من الله، بلاء للقارئ وبلاء للمستمع، مستمع من الناس يحب المبتدع لصوته، فتنة، نعوذ بالله من ذلك، هو من أضل الناس. وقوله لتقرأه على الناس على مكث، يقول لتقرأه على الناس على تؤده، فترتله ترتيلا ولا تعجل في تلاوته فلا يفهم عنه. من هنا تعلم ضلال هؤلاء القراء، كهذا المدعو مشاري راشد أتى إلى مصر وغنى أغنية في رحاب النهر على مركب من مراكب الفساق، ثم ذهب الفنان مشاري راشد إلى استاد القاهرة ليجتمع فيه عشرات الآلاف من الفساق، حيث الاختلاط والبضيهات والاستريشات والاسترتشات والمكياجات والعطور والرقص والتصفيق. فيقف الفنان مشاري راشد ليتلو عليهم من وحي شياطينه، وهم يقولون الشيخ مشاري راشد فتنة للناس، يحفظ كتاب الله وصوته جميل، ما جاوز حنجرته، مبتدع ضال مضل. ينبغي أن تعلموا أنه لسماع القرآن ضوابط وشروط وأصول. يؤثر هذا القرآن، يستمع كتاب الله ويذهب إلى ماخور من العفن الأخلاقي حيث الاختلاط الفاسد، لتنظر إليه النساء العاريات الكاسيات بشعورهن. الله يا عم الشيخ، نسأل الله السلامة والعافية، هذا ضلال مبين. إنما هذا من باب التلبيس على المسلمين. قوله ونزلناه تنزيلا، قال قتادة: لم ينزل في ليلة ولا ليلتين ولا شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، ولكن كان من أوله وآخره، بين أوله وآخره 20 سنة، وما شاء الله من ذلك 10 بمكة و10 بالمدينة، أكثر من ذلك. قوله قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، قال ابن جرير الطبري: قل يا محمد لهؤلاء القائلين لك لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، قل يا محمد لهؤلاء القائلين آمنوا بهذا القرآن الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لم يأتوا به ولو كان بعضهم لبعض ظهير، أو لا تؤمنوا به فإن إيمانكم به لن يزيد في خزائن رحمة الله، ولا ترككم الإيمان به ينقص ذلك، وإن تكفروا به فإن الذين أوتوا العلم بالله وآياته من قبل نزول القرآن من مؤمن أهل الكتابين إذا يتلى عليهم هذا القرآن يخرون تعظيما له وتكريما وعلما منهم بأنه من عند الله، يخرون لأذقانهم سجدا، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وصف رسول الله في التوراة والإنجيل، يخرون لأذقانهم سجدا للأرض وعنى بالأذقان الوجوه. قاله ابن عباس وقتاده: فهؤلاء الذين أوتوا العلم إذا يتلى عليهم القرآن يخرون يبكون، ويزيدهم ما في هذا القرآن من المواعظ والعبر خشوعا، يعني خضوعا لأمر الله وطاعته واستكانته له. فروى بسنده عن ابن زيد قال: ويخرون للأذقان سجدا يبكون ويزيدهم، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا جواب وتفسير للآية التي في سورة مريم: وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: فهذا هو القرآن أحسن الحديث الذي ينتشل الناس من الظلمات، ظلمات الكفر والبدع والفسوق والعصيان، إلى نور الإيمان والتوحيد والطاعة والسنة والعمل الصالح الذي به صلاح الدنيا والآخرة. قال تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. وجب على المسلمين تدبره وتفهمه والعمل به. ولقد تلمس الكافرون وأعوانهم من فساق المسلمين رموز الضلال، ما في هذا القرآن من عظمة وجلال وقوة ونور وبيان ووضوح، وأنه آخذ بتلابيب من يتلى عليه حتى يتملك من كل مفصل ونخاع ودم وعظام ولحم وشعر، فيحوله ويغيره وينقاد إليه المستمع رغما عنه لو لم يحل بين الناس وبين سماعهم. فمكروا مكرهم عند الله مكرهم على الإصرار على إنشاء الحواجز بينه وبين الناس حتى لا يسمعوه فيفسد دينهم وتفسد دنياهم. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، قل أفأنبئكم بشر من ذلك النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. قال الطبري في تفسيره، يقول تعالى ذكره: وإذا تتلى على مشركي قريش العابدين من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، تتلى آياتنا يعني آيات القرآن بينات واضحات، حججها وأدلتها بينات فيما أنزلت فيه، تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يقول تتبين من وجوههم ما ينكره أهل الإيمان بالله من تغيرها بسماع القرآن. وقوله يكادون يسطون، يكادون يبطشون بالذين يتلون عليهم آيات الله، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشدة تكرههم أن يسمعوا الهدى والحق والرشاد، أن يسمعوا القرآن يتلى عليهم، أن يبسطون إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء. قل أي قل يا محمد أفأنبئكم بشر من ذلكم؟ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. أي النار وعذابها ونكالها أشد وأشق وأطم مما تخافون من أولياء الله المؤمنين في الدنيا، وعذاب الآخرة على صنيعكم هذا أعظم مما تنالون منه إن نلتم بزعمكم وإرادتكم. قوله وبئس المصير أي وبئس النار منزلا ومقيلا ومرجعا وموئلا ومقاما، كما قال تعالى إنها ساءت مستقرا ومقاما. قلت فهذا حال أعداء الله يحولون بين الناس والهداية إلى ربهم كما قال تعالى، وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون عن القرآن وعن الحق واتباعهم، ويبعدون أنفسهم عنه ويجتهدونهم في إبعاد الناس عنه كما قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فليخش كل مسلم على دينه من الضياع. الله الموفق إلى الرشاد والسداد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد قال تعالى واصفًا ما يجد أهل الأهواء من وقع القرآن عليهم من شدته وتغيظهم منه، قال وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قال الحافظ ابن كثير أي تواصوا فيما بينهم أن لا يطيعوا للقرآن ولا ينقادوا لأوامره، والغوا فيه أي إذا تلي عليكم لا تسمعوا له، كما قال مجاهد والغوا فيه يعني بالمكاء التصفيق والصفير والتخليط في المنطق على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحلون بين هذا وبين الناس. إذا قرأ القرآن فعلته قريش، وقال الضحاك عن ابن عباس والغوا فيه يعني عيبوا، وقال قتادة اجحدوا به وأنكروه وعادوا، كما يفعل المجرمون من العلمانيين والليبراليين لما يسفهون القرآن ويسفهون علم الحديث الذي به حفظ القرآن والسنة، ويسفهون الأئمة الأربعة. إنما أرادوا بالناس أن يصلوا إلى الإلحاد، إلى الزندقة، إلى ترك الدين بالكلية. والغوا فيه، سفهوه وعيبوه وانكروه واجحدوه وتتبعوا المتشابه حتى تنفروا الناس منه. والغوا فيه، حولوا بينه وبين الأمة حتى لا يسمعوا فيتدبروا فيفهموا فيعملوا به، فيؤثر هذا القرآن عليه على دنياهم، ينصلح حالهم ويسيروا في طريق النمو والاستقرار والأمن والأمان. ما أرادوا لنا خيرا، ما أرادوا لنا إلا الشر، وأعوانهم انتشروا بيننا، فنعوذ بالله من الخذلان لعلكم تغلبون. هذا حال هؤلاء الجهل من الكفار ومن سلك مسلكهم عند سماع القرآن. قد أمر الله سبحانه عباده المؤمنين بخلاف ذلك فقال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فاستمعوا بقلبك وبأذنك ولا تعبث وتعمل أي شيء عند سماع القرآن، إن أردت أن يؤثر فيك فتظهر ثمرة هذا القرآن عليك في خلقك، في تصرفاتك، في صدقك، في حسن معاملتك مع الناس حتى مع الكافرين، ويكون خلقك القرآن كما كان نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال تعالى منتصرا بالقرآن ومنتقما ممن عاداه من أهل الكفران: فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا، أي في مقابلة ما اعتمدوه في القرآن عند سماعه، ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، أي بشر أعمالهم وسيء أفعالهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت هذا الحكم على المجرم إسلام البحير حتى يكون عبرة لمن يعتبر. هؤلاء الذين يلغون في القرآن مأجورون، يضلون الأمة. فإذا كان وراء القضبان خافت هؤلاء الجرذان الذين ما خرجوا من جحورهم إلا مع الثورة المشؤومة، عندما رفع الأمن والأمان وحلت النظم الأمنية وكان الفساد والضلال، فهؤلاء لا يظهرون إلا عند الخراب، لا يظهرون إلا في الظلمات كالخفافيش، كهذه الحشرات التي لا موطن لها إلا البالعات. وقال السعدي عند هذه الآية: لعلكم تغلبون، أي إن فعلتم ذلك اللغو عند سماعكم القرآن ستغلبون. قال الشيخ العلامة: وهذه شهادة من الأعداء، وأوضح الحق ما شهدت به الأعداء، فإنهم لم يحكموا بغلبتهم لمن جاء بالحق إلا في حال الإعراض عن القرآن والتواصي بذلك. ومفهوم كلامهم أنهم إن لم يفعلوا ويلغوا فيه بل استمعوا إليه وألقوا أذهانهم أنهم لا يغلبون، فإن الحق غالب غير مغلوب، يعرف هذا أصحاب الحق وأعداؤه. ولما كان هذا ظلما منهم وعنادا لم يبق فيهم مطمع للهداية، فلم يبق إلا عذابهم ونكالهم، ذلك جزاء أعداء الله النار، أعداء الله الذين حاربوا وحاربوا أولياءه بالكفر والتكذيب والمجادلة والمجالدة. نفس ما يفعله أهل الأهواء، يسفهون الحق ويروجون للباطل. قلت: فعلى ضوء هذه الآيات البينات الواضحات المنيرات، يعلم البصير أن أهل الكفر والإلحاد وأهل الفسوق والفجور والعصيان من المسلمين قد برعوا في كل ما يلغى به في القرآن من شتى ما تستحليه القلوب وتستعيض به عن حلاوة القرآن التي لا يرزقها ولا يذوقها ولا يشعر بحلاوتها إلا المؤمنون، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ولن تكون على سبل السلام إلا بتذوق القرآن وتدبره وتفهمه. فتفننوا في شغل المسلمين عن القرآن، ونشطوا في وضع الحواجز في طريق المسلمين إلى الله، فحالوا بينهم وبين سماع القرآن الذي هو سبب فلاحهم ونصرهم ونجاتهم وفوزهم وتميزهم وتقدمهم وصلاحهم، فألغوا فيه بالأفلام الفاسقة والداعرة والمسلسلات الماجنة والمسرحيات الملهية والأغاني المهيجة للعواطف والمثيرة للشهوات والمعازف والموسيقى والكرة والانشغال بالنساء والعلاقات غير الشرعية والعنف والمخدرات والألعاب الحديثة على شاشات الكمبيوتر وكل ما كان من متع الدنيا التي حرمها الله ورسوله، حتى حشدت كل هذه الحواجد في قلوب المسلمين. هذا الحشد دائما وأبدا، وأهل الأهواء من شياطين الإنس يكسر حشدهم ويعلو نشاطهم في شهر رمضان، يجهزون لهذه الشياطين الإنسية التي تصرف الناس عن القرآن وعن تدبره وعن العبادة وعن التراويح بالفوازير وبالأفلام وبالمسلسلات، يكاد المرء إن كان يصلي العشاء يكاد في نفسه أن يقول للإمام خلص عم الشيخ عايز الحق التمثيلي، نعوذ بالله من ذلك. هؤلاء شياطين الإنس أرادوا أن يصدونكم في هذا الشهر المبارك الكريم عن تدبر كتاب الله، ولو تدبرته الأمة لنجت ورب الكعبة، وهم يعلمون ذلك. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه حتى لا يسمعه المسلمون. حتى هجر الناس القرآن، هجروا سماعه والإنصات له وتدبره وحفظه وفهمه والعمل به والدعوة إليه، واستدلوا واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. قال تعالى: فقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ومعنى الآيات الله أعلم أن أعداء الأنبياء هم الذين صدوا أقوام الأنبياء عن سماع الهدى، بعد أن قال: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فأتبعه بقوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. أي هؤلاء هم الذين يصدون الناس ويجعلونهم يتخذون القرآن مهجورا. وما أنزل إليهم من ربهم، فأعلمنا رب العزة منهج الكافرين وأهل الأهواء في صد المسلمين عن كتاب ربهم الذي به يكون نصرهم وعزتهم ومجدهم وعلوهم في الأرض على شتى الملل. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وفي الآية الأخرى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها المسلمون، قال ربكم: وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، بل هو قلب واحد، إما أن تملأه بالقرآن الذي هو الهدى ودين الحق، أو تملأه بالفجور والمجون والفسوق وحلاوة المعصية التي تنقطع وتبقى عواقبها. أما حلاوة القرآن فهي أبدا لا تنقطع، حتى قال سلفنا الصالح الكرام: لو صلحت قلوبكم ما شبعتم من كتاب الله. وصدقوا رضي الله عنهم أجمعين. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. احذروا أعداء الأنبياء والمرسلين، احذروا قاطع الصراط المستقيم، واستعينوا بالله ولا تعجزوا، واعلموا أنكم مستهدفون، فحافظوا على دينكم وأقبلوا على ربكم في هذا الشهر المبارك بتدبر كتابه وبإخلاص العبادة لله من الصيام والصلاة وقراءة القرآن والزكاة وغير ذلك من أنواع العبادات. ولا يحول بينكم وبين ربكم شياطين الإنس المضلون. واعلموا أنه لا صلاح للمسلمين إلا بالعكوف على كتاب ربهم أحسن الحديث، القراءة والتدبر والفهم ثم العمل بكل ما فيه، إذ لا نجاة للأمة إلا بهذا. وشهركم الكريم هذا وشهر القرآن، كما يفعل أهل الأهواء ذلك في القرآن، يفعلون ذلك في السنة، فيحرفون الحق ويسفهونه ويجعلون الباطل حقا والهدى ضلالا والضلال هدى، كما يفعل أولياء الإخوان المسلمين في القنوات الفضائية كالجزيرة وقنوات تركيا، يظهرون الحكومة المصرية بأنها حكومة الظلم والطغيان والبطش والدموية. والإخوان هم الدمويون، هم الإرهابيون. هل يشك عاقل أن جماعة أنصار بيت المقدس التي تفجر وتعترف وتنسب إلى نفسها ما يحدث من التفجير والتقتيل، هل يشك عاقل بعد أن كشفت الحجر وسقطت الأقنعة، هل يشك عاقل، بل أقول هل يشك صبي غير بالغ أن هذه الجماعة إخوانية؟ أما تعرفون أن أسامة بن لادن إخواني جلد، وأن أيمن الظواهري إخواني جلد، وأن أبو بكر البغدادي صاحب داعش إخواني جلد، ومصعب الزرقاوي إخواني جلد، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هؤلاء المجرمون الذين فروا من السجون كالفئران إلى تركيا وقطر يخرجون على هذه القنوات ليلغوا في السنة والغوا فيه لعلكم تغلبون، فيظهرون الإرهابيين بأنهم على حق، يظهرون الحكومة المصرية التي امتن الله على العالم أجمع بها فحاربت الإرهاب، فتغيظ الإرهابيون وأولياؤهم، فيظهرونها أمام العالم أنها دموية، وأولياؤكم الذين يقتلون النساء والشباب والأطفال، ابن صغير في مدرسة ابتدائية أخذت لعبة تظنها لعبة وفرحت بها فذهبت إلى أهلها، فلما أرادت أن تلعب بها فجرت فيها. تحت أي سبب وأي دين يا مجرمون قتلتم هذه البريئة؟ ثم تظهرون الحكومة التي تحارب من يقتل الأطفال بأنها دموية، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أي إنسان ما زال يتعاطف مع الإخوان فهو غبي جلد، ثق أو يغلب الظن أنه لن يهتدي بعد أن سقطت هذه الأقنعة وظهر الحق وزهق الباطل وعلم القاصي والداني والغبي قبل العالم، علموا حقيقة الإخوان، فأي أمر أرادوا أن يلبسوا به على أنفسهم الأمر بين. حكومتنا حفظها الله ذهبت إلى وكر الإرهاب في سيناء وأرادت أن تستأصل شعفته وهي تؤذى بذلك، ويخرج هؤلاء المجرمون ويفجرون في العساكر أبنائي وأبناؤكم وإخواننا وفي الجنود العزل الأبرياء، على حين غرة وبمكر، فيؤذون في الله إن شاء الله. يريدون أن تستقر مصر، أن تستقر مصر، بل أن تستقر الأمة، ثم يخرج هؤلاء المجرمون يطعمون في الجيش ويقولون حكم العسكر، بحكم العسكر بإذن الله يستقيم الأمر وتقوم مصر ويكون فيها الأمن والأمان بإذن الله، لأن هؤلاء يتغيظون لقوة الجيش، فيريدون أن يؤججوا العالم الإسلامي على حاكمهم، على حاكم المصريين حفظه الله، وعلى الجيش المصري الذي هو بمثابة بإذن الله تعالى صمام الأمان. فاتقوا الله في أنفسكم واعلموا العدو من الصديق، والسنية الحق الذي انتسب إلى السنة، أي التزم بأوامرها واجتنب نواهيها، هذا هو السني. أما هذه اللحى التي تقطر دمه، التي تفجر وتعيث فسادا في الأرض، فهؤلاء لا علاقة لهم بالسنة. وقال الذين كفروا، وكذلك قال الذين فسقوا، وكذلك قال الذين ابتدعوا من المسلمين، لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذه السنة، والغوا فيه والغوا فيها، حتى لا يفهم ملايين المسلمين حقيقة الإخوان المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا للهداية. فاتقوا الله في أنفسكم، فإن للمعصية شؤما تزيغ بها وتحسب الضلال هدى وتتغيظ على الإخوان، وأنت لا تدري يا مسكين أنك تتغيظ على شياطين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمني ويعلمكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.